وبالعكس ايضا تقضي السابق وبعدين تقضي اللاحق، ما يشترط الترتيب، ما يشترط الترتيب. نعم اذا تضيق وقت اللاحق، يعني هسه هذا رمضان، عندما يأتي رمضان القادم اذا تضيق وقت اللاحق، يعني انت مطلوب 10 ايام وباقي 10 ايام من شعبان الجاي مثلا، بعد 10 ايام يجي رمضان القادم، شناشن ماذا تضيق؟ تضيق وقت من؟ وقت اللاحق هذا رمضان، تضيق وقته لان باقي 10 ايام ويجي رمضان الثالث. هنا الاحوط الاولى احتياط استحبابي، اش تقضي؟ اش تقدم؟ تقدم اللاحق، الاحوط استحبابا تقدم اللاحق مال هذا رمضان. لكن اذا قدمت السابق الصوم مالتك شنو حكمه؟ صحيح الصوم مالتك، ولكن ماذا يجب عليك؟ يجب عليك الفدية 3/4 الكيلو من الطعام، لان اتخرت القضاء مال هذا رمضان الى ان جاء رمضان الثالث، ففي هذه الحالة تجب عليك الفدية. صومك شنو حكمه؟ الصوم مالتك يكون صحيح. لا ترتيب ما بين قضاء شهر رمضان وما بين غيره من اقسام الصوم الواجب بالاصل. الصوم الواجب بالاصل شنو؟ مثل صوم الكفارة، مثل صوم الكفارة هذا واجب بالاصل. يعني انت افطرت يوم متعمد في شهر رمضان، افطرت يوم متعمد في شهر رمضان، عندك صوم انت مخير بين اطعام 60 مسكين او ما بين صوم شهرين متتابعين. هسه هذا الفرض هذا واجب عليك بالاصل لو لا صوم الكفارة؟ واجب عليك بالاصل. عندك مطلوب قضاء يوم مثلا وعندك مطلوب كفارة اللي هو واجب عليك بالاصل، هنا شو تقدم؟ هل يجب الترتيب؟ لو ما يجب الترتيب، لا مو واجب الترتيب، انت مخير تريد الصوم القضاء تريد الصوم الكفارة، مو واجب عليك الصوم القضاء اولا وبعدين الصوم الكفارة، لا انت مخير في ذلك، تريد تصوم القضاء او تريد الصوم الكفارة، هذا الترتيب بكيفك. يعني لا يجب الترتيب، مو واجب عليك الصوم القضاء وبعدين الصوم الكفارة، انت مخير في ذلك، تريد الصوم الكفارة تريد الصوم القضاء. وكذلك لا ترتيب ما بين صوم القضاء وما بين غيره من اقسام الصوم الواجب بالعرض. اذا كان فريضة بالاصل كمثلا قضاء شهر رمضان بإيجار عن شخص، يعني انت مثلا اخذت إيجارة عن شخص تريد الصوم، شخص ميت تريد الصوم عنه شهر، تريد الصوم عنه شهر وانت مطلوب قضاء، هنا هل يجب الترتيب عليك؟ انت عليك قضاء عن نفسك وعليك صوم إيجارة قضاء شهر رمضان عن شخص آخر ميت أخذت إيجارة، هنا هل يجب عليك الترتيب؟ كلا لا يجب عليك الترتيب، تريد الصوم القضاء عن نفسك أو تريد الصوم القضاء عن الشخص الآخر اللي أخذت بإيجارة، أنت مخير في ذلك. أنت شو تريد تقدم؟ قدم لما تشاء، ياه اللي تريد تقدمه. أما إذا لم يكن فريضة بالأصل كنذر التطوع، إذا واحد مثلا شخص قال لله علي أن أصوم 3 أيام مستحبة في شعبان، هذا شو نسميه نذر التطوع، هذا لم يكن فريضة هو بالأصل، هذا مو فريضة، هذا الصيام مستحب، لكن صار شنو فريضة بمن؟ بالعرض، صار أنت سويت فريضة من خلال النذر، من خلال نذرك أنت سويت فريضة. الآن أنت مطلوب قضاء شهر رمضان وعليك نذر، يصير هنا تقدم النذر نذر التطوع على من؟ على القضاء. إذا قدمت ما يصح، إذا قدمت نذر التطوع على قضاء شهر رمضان هذا النذر التطوع ما يصح. لماذا؟ لأنه يجب عليك أن تقدم القضاء أولا، هنا يجب الترتيب، في الفروض السابقة لا يجب الترتيب، أما هنا يجب الترتيب. إذا عليك نذر تطوع مثل التطوع، إذا واحد يريد يصوم مستحب، صوم مستحب عن نفسه وهو كان عليه قضاء شهر رمضان، يجوز يصوم صوم مستحب صوم مندوب وهو عليه قضاء رمضان؟ لا، لابد أن يصوم القضاء أولا. إذا بذمته قضاء ويريد يصوم

إذا أنطان الفقير واحد، هذا الفقير راح يتحول من فقير إلى غني. نعم الأحوط ينام ما تعطي أكثر مما يخرجه عن عن عن حد الفقر، لكن إذا لا إيش قد ما تعطي، تعطي 20 كيس طحين 30 كيس طحين وبقى لا يزال فقير، يجوز أعطاه الواحد؟ نعم يجوز. بخلاف الكفارة، من أفطر يوم متعمد في شهر رمضان لابد يجب إطعام 60 مسكين. شوف 59 مسكين ما يجزي، لابد من استيعاب هذا العدد 60 مسكين، كل واحد تطيش قد 3/4 كيلو طحين أو تمة، فإذا 60 كل واحد تطي 3/4 قد راح يصير المجموع 45 كيلو طحين. هاي 45 عليه متوزعها، مو على مسكين واحد ولا 2 ولا 10 ولا 30 ولا 59، لابد من استيعاب هذا العدد، وهو شقد؟ وهو 59 فقير أو مسكين، أقل من هذا العدد ما يجزي. كذلك أيضا ما يجزي أنه مثلا تجيب 30 شخص وتبطيهم مرتين، يعني تبطيه مكان 3/4 كيلو تبطيه كيلو ونصف، 30 واحد تبطيهم على كيلو ونصف قد يصير المجموع 45 كيلو، يجزي هذا؟ كلا ما يجزي. ليش؟ انت ما استوعبت العدد، العدد 30، احنا ايش قد نريد عدد بالكفارة؟ لابد من استيعاب 60 مسكين. لا تجب فدية الزوجة على زوجها، الزوجة اذا كانت حامل مقرض في شهر رمضان ماذا تجب عليها؟ تجب عليها الفدية. واذا كانت مثلا مرضع قليلة اللبن ماذا تجب عليها بعد شهر رمضان بالاضافة للقضاء؟ تجب عليها الفدية. واذا الزوجة كانت مريضة واستمر بها المرض الى مجيء رمضان الثاني ماذا تجب عليها؟ الفدية. وكذلك لو كانت كبيرة مثلا شيخة كبيرة ماذا تجب عليها؟ تجب عليها الفدية. واذا بها داعي العطاش تجب عليها الفدية. هاي الفدية تجب عليها لو تجب على زوجها؟ لا تجب عليها. ليش ما تجب على الزوج؟ لان هاي ما تدخل في ضمن النفقة الواجبة، الفدية فدية الزوجة مو على الزوج، لان هاي ما تدخل في ضمن النفقة الواجبة. نفقة الزوجة الواجبة الانفاق عليها بالاكل بالملابس بالسكن على الطبيب، هاي تدخل في ضمن النفقة الواجبة طبعا بما يناسب شأنها بالقياس الى زوجها. زين الفدية تدخل في ضمن النفقة الواجبة، يعني على حال الاكل والشرب مثلا والسكن والمثلا والعلاج، لا هاي تختلف. اذن الفدية تجب على الزوجة، الواجب عليها تجب على الزوج؟ كلا لا تجب على الزوج. نعم اذا طلبت الزوجة، اذا طلبت ما يخالف، يريد يدفعها مكانه يوهب لها هذا المبلغ وتشتري هي بطحين مثلا ما يخالف، او هي تطلب من عنده مثلا تقول له ادفع لي الفدية ويقبل هو، لكن هي ليست واجبة على الزوج، هي واجبة على الزوجة. وكذلك لا تجب فدية العيال على المعيل، اذا واحد عند عيال يعينهم مو واجبين النفقة، مثلا عند اخويا بالبيت واخته مثلا وابن اخوه وابن اخته، ذول عياله هو ينفق عليهم، ذول العيال اذا صارت عليهم فدية واجبة بسبب المرض او غيره من الاسباب اللي ذكرناها هنا، هذا المعيل هل يجب عليه ان يدفع الفدية عن عيال، عن العيال، عن الاشخاص دول اللي يعيلهم؟ كلا لا يجب. وكذلك لا تجب فدية واجب النفقة على المنفق، من واجب النفقة؟ انت واجبين النفقة عليك، ابوك امك زوجتك اولادك، اولادك ما تفرق ذكور او اناث، اولادك الصلبين مباشرة او ولد، او ولد ولدك مثلا او ولد بناتك، ذولا شو نسميهم؟ ذولا واجبين نفقة. فذولا اللي واجبين نفقة مثل اولادك او ابوك او امك او احفادك، ذولا اذا وجبت عليهم الفدية او انت واجب النفقة عليك تنفق عليهم، هل يجب عليك ان تدفع الفدية عنهم؟ كلا لا يجب عليك. اذا لا يجب على المنفق، لا يجب عليه دفع الفدية